القبيلة يعني، مثل الوخم من البعير. لا هذا هذا قزالة. نعم ما هي مكروه هذا من يعني؟ حدثني مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخدع. اللهم صل وسلم. باب تطيب المرأة زوجها بيديها. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه وطيبته بمنى قبل أن يفيض. لحرمه يعني لإحرامه، كما تفسر الرواية الأخرى كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وفي هذا دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم للطيب، لأنه جعله من آخر شيء يمسه، حيث إنه مسه عند الإحرام قبل أن يمنع منه. ثم إنه من حين ما تحلل بادر فتطيب قبل أن يطوف بالبيت يوم العيد. وفيه إشارة إلى أن التحلل الثاني لا يكون إلا بعد الرمي والحلق، بعد رمي جمة العقبة يوم العيد والحلق. وهذا هو القول الصحيح الراجح، وإن كان بعض أهل العلم قال إنه يكون التحلل الأول بعد رمي جمة العقبة يوم العيد، لكن الصحيح ما يشير إليه هذا الحديث وما جاء في بعض ألفاظ الحديث المشار إليه: إذا حلقتم ورميتم، إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. ولأن ذلك أحوط وأبرأ للذمة، فيترجح القول بأنه لا حل إلا بعد الرمي والحلق بوجوه ثلاثة: أولا أنه قد ورد في بعض ألفاظ الحديث إذا رميتم وحلقتم، والثاني أن ظاهر حديث عائشة أنه لم يحل إلا قبل الطواف، ولو كان يحل لقالت ولحله قبل أن يحلق، لحله قبل أن يحلق، لما قال لحله قبل أن يطوف علم أنه لا حل إلا بعد الرمي والحلق. الوجه الثالث أنه أحوط وأبرأ للذمة، فكنا نقول للإنسان لا تلبس ولا تطيب حتى تحلق بعد الرمي، لا شك أن هذا أحوط وأولى. التحلل الأول يختلف عن التحلل الثاني، بماذا؟ بأنه يحل من كل شيء إلا من النساء، يحل من كل شيء إلا من النساء. فإذا حل من كل شيء إلا من النساء صار محلا التحلل الأول، فإذا حل الثاني حل له كل شيء. وهنا مسألة: رجل تزوج امرأة طافت طواف الإفاضة وعليها الحيض، طافت طواف الإفاضة وعليها الحيض، استحيت أن تعلم أهلها، ثم جاءت لبلدها وتزوجت، فما حكم النكاح؟ النكاح باطل غير صحيح، النكاح باطل غير صحيح. ليش؟ لأنها لا تزال على إحرامها، على بقية إحرامها، فإنها لم تحل إلا التحلل الأول، وعلى هذا فيلزمها أن تذهب إلى مكة وتأتي بعمرة وتطوف طواف الإفاضة ويعاد عقد النكاح، يعاد عقد النكاح لأنه كان غير صحيح. نعم، فمثل هذه المسألة يعني ينبغي لطالب العلم أن يتعود تطبيق الوقائع على الأحكام التي يعرفها، لأن معرفة طالب العلم لتطبيق الوقائع مهمة جدا. ولهذا الصيدلي يعرف الدواء، ومن الذي يعرف كيف يستعمل؟ ها؟ الطبيب. أنت لو تعرف لو تعرف هذا الدواء، تعرف خواصه وما يكون والأمراض التي يكون دواء فيها، ولكن ما تعرف أن تطبق أهلكت الناس. وهذا هو الذي يضر كثيرا من الطلبة الآن، وخصوصا الذين لا يقرؤون على المشايخ، لا يعرفون أن يطبقوا الأحكام على المسائل، فتجدهم يغلطون كثيرا ويخلطون فيضلون ويضلون الناس في غير علم. فأنا أحب منكم دائما أن تتعودوا على التطبيق، ولو بأن تفرضوا المسائل فيما بينكم في البحث والمناقشة، تفرضون مسائل وتطبقونها على ما عندكم من العلم، حتى تتمرنوا على معرفة تنزيل الوقائع على الأحكام الشرعية. نعم أحمد. كيف؟ لا لا، احنا الان الرواية ما ابطلنا مدلولة، الرواية انما حملنا معناها على احد المعنيين، لان الامر يكون الامر صالح للوجوب وصالح للاستحباب، صالح للوجوب وصالح للاستحباب، فاذا بينه عمل الصحابة عرف انه للاستحباب، اذا تركه بعضهم وفعله بعضهم عرف انهم فهمون للاستحباب. لكن حديث ابن عمر ان الرسول قال احفوا ارخوا اللحاء او وفروا اللحاء، لفظ يدل على انه لا بد انها تترك، فاذا جاء ابن عمر رضي الله عنه وفعل خلاف ما يقضيه اللفظ قلنا لا حجه فيه. ربما انهم فهموا ان هذه مخالفه في العادات، ما هو على سبيل التدين، ما هم كلهم، لو كان كلهم اجمع، لو كان كلهم اجمع، مثل ما ترجح لنا أن القصر في الصلاة ليس واجب بفعل الصحابة رضي الله عنهم، حيث لم ينكروا على حيث الأعتاب عثمان على الصلاة خلفه والإتمام وراءه، لأنهم لو اعتقدوا ذلك الوجوب ما صلوا أربعة، وهم يعرفون أنه يبطل الصلاة. نعم ايش؟ لا، كل ما يتعلق بالنساء من نكاح وجماع ومباشره وخطبه كله ممنوع. نعم ما توكل، اذا كان ما تستطيع فانها تعتبر محصره، وإذا اعتبرناها محصرة معناها ما صح حجها، تتحلل بهدي إن استطاعت، تتحلل بهدي إن استطاعت، وحينئذ لا يكون حجها تاما، وهي مشكلة، معناها إن كان فريضة معناها ما أفرض. وشلون؟ يعني إذا اعتبرناها محصرة، إذا رجعت، إذا كانت هي في المملكة مثلا، المملكة بسيطة الحمد لله، ها الخارج تعتبر محصرة، تعتبر محصرة لها. إلا على رأي من يرى أنها إذا كانت تلك الساعة تعتقد أنها عاجزة عن البقاء وأنها طافت من باب الضرورة، لكن قضيتنا ما من هذا النوع. نعم. باب الطيب في الرأس واليحيى. طيب في الحديث الأول الذي قبله دليل على أن على خيرية النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، وأنه يحب كل ما يكون سببا للإلفة بينه وبين أهله، لأنه فرق بين أن تطيب المرأة زوجها أو يتطيب بنفسه. إذا طيبت زوجها كان في ذلك من جلب المودة والإدلال بين الزوج وزوجته ما لا يكون فيما لو تباعدت عنه، وهذا أمر واضح، وهو يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يفعل كل ما يقربه إلى زوجته ويقربها منه. وأما الاستنكاف والاستكبار والإعراض عن الزوجة واعتقاد أنها بمنزلة الخادم فهذا مشكل، يكون فيه عناء ومشقة، ولا يجد الإنسان لذاذة وعيشة حميدة مع أهله إذا كان يعتقدهم هكذا. ولذلك تحصل مشاكل كثيرة في من يذهب هذا المذهب مع أهله. نعم. باب الطيب في الرأس واللحية. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى. طيب فيه تطيب المرأة زوجها بيديها، ما الفائدة من قول بيديها؟ هل يمكن طيب بغير يديها؟ هذا من باب التوكيد كقوله ولا طائر يطير بجناحي، هو لئلا يظن أنها تطيبه أي تأمر الخادم أو أنها تسلم الطيب للرسول عليه الصلاة والسلام فيتطيب به، فقد تطيب بيديها. نعم إيش؟ أي أو كذلك. نعم نعم تكبوه كبه. نعم. باب الطيب في الرأس واللحية. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أذن وسيط الطيب في رأسه ولحيته. في نسخة بأطيب ما نجد. نعم عندكم هكذا. نعم. وبيص بمعنى بريق ولمعان في رأسه ولحيته. في هذا دليل على فوائد كثيرة، منها ما أشرنا إليه من مباشرة المرأة زوجها بالطيب، ومنها أنه يسن إكثار الطيب عند الإحرام، لأنها تقول أجد وبيص المسك في رأسي ولحيته وهو محرم كما في رواية أخرى، فينبغي إكثار الطيب على الرأس واللحية حتى يظهر لهما بريق ولمعان. ومنها أن استدامة الطيب للمحرم غير ممنوعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدام ذلك وهو محرم. ومنها أن مس الإنسان لهذا الطيب وهو محرم لا يضر، لأن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وهو محرم، وإذا توضأ وهو محرم وبيص المسك في رأسه الطيب في رأسه ولحيته فلا بد أن يمسه، لا بد أن يمسه. وحينئذ نقول الممنوع أن يبتدئ المحرم الطيب أو أن يتعمد نقل الطيب من جانب إلى جانب من بدنه، مثل أن يأخذ بيده من رأسه ويضع مثلا على صدره، هذا لا يجوز. وأما شيء مسه بغير قصد مس الطيب فإن ذلك لا بأس به. ومن هنا ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي أن شم الطيب للمحرم لا بأس به، فلا نقول للمحرم إذا دخل سوق العطارين يجب عليك أن تكمم أنفك لئلا تشم الرائحة، بل نقول هذا لا بأس به لأن الإنسان ما قصد. ومن فوائد الحديث أيضا إثبات اللحية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك في هذا، فإنه عليه الصلاة والسلام كان له لحية عظيمة واسعة وكثيفة صلوات الله وسلامه عليه، وكان إخوانه من الأنبياء على هذا النهج وهذا الهدي، وهو هدي الفطرة التي فطر الله عليها بني آدم. ولكن من اجتالته الشياطين وزاغ قلبه عن هذه الفطرة ذهب يحلقها والعياذ بالله، فيعدل عن طريق الأنبياء والمرسلين والصالحين إلى طريق المشركين والمجوس واليهود والنصارى. وهذا أمر محزن، حيث ظهر الآن وفشى في كثير من المسلمين، حتى إن بعض البلاد الإسلامية الآن يجبرون من يستنصر بهم على هذه المعصية. شوف كيف يجبرون من يستنصر بهم على هذه المعصية، كيف يجبرون الجيش الذي هو درع البلد والمدافع عنها وعن دينها، يجبرونه على أن يعصي الله، فيقول لا بد أن تحلق لحية، ولو لم يحلق لحيته كل يوم لوجد الجزاء والعقوبة. لا يكفي أن يحلقها مثل كل جمعة، لا، لازم تجي كل يوم وأنت حالق اللحية والعياذ بالله. طيب، هذه يجبر الجندي على معصية الله عز وجل، وهو الذي يرجى أن ينتصر به على العدو. انقلاب الحقائق على بعض المسلمين، نسأل الله العافية. نحن نقول أشرف جند على وجه الأرض منذ خلق آدم إلى قيام الساعة الجند الذي زعيمه وقائده رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، وقد هزم بمعصية، هزم بمعصية في أحد، حيث قال الله تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني حصل كذا وكذا، حصلت الهزيمة، فما بالك بجند يقال لهم كل يوم اعصوا الله ورسوله والعياذ بالله. فهل يمكن أن يكون النصر؟ لا، والأمر والواقع شاهد بذلك بأنه لا نصر، ونحن على هذه الحال أبدا. انظر إلى الإخوان الذين يجاهدون في أفغانستان، تجدهم متمسكين بهذه السنة، ولا نقول لهم بكل سنة، لكن غالبهم والحمد لله متمسك بهذه السنة، ولا سيما زعماءهم وقوادهم، ونرجو أن يكونوا مستقيمين على شريعة الله في كل شيء حاضرا ومستقبلا. لكن قصدي، هل ضرهم ذلك؟ ما ضرهم ولا منعهم من الإقدام، بل زادهم حماسا ونشاطا وعزا واعتزازا بدينهم وما تابعوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. إلى الرجال بالطيب، وهي تكون في الهودج بعيدة عن الرجال، أو ربما تصل، ما ندري. المهم أنه الأحاديث واضحة في هذا ومحكمة وبينة، أن المرأة ما تطيب وتخرج الرجال، وفي الحاشة يجب أن يحمل على حال لا تكون هي متعلق النهي. نعم، أخذنا ثلاثة الآن. باب الانتشار. حدثنا آدم بن الياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع من يحرم في دار النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بالمدرى، فقال: لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك. اللهم صل وسلم. لما نعل الإذن من قبل الأبصار. أنا عندي بالفتح والله أنها بالكسر. نعم. المدرة عندكم؟ لا، ما أنا أسألك شي يقول. ها؟ ايش هو عود انت تدخلوه المرأة في رأسها؟ في رأسها لتضم بعض شعرها الى بعض. طيب اقرا اللي مرسوم قبل. اي شو يقول؟ تدخل المرأة في رأسها لتضم بعض شعرها إلى بعض، أو هو المشك، أو أسنان يسيرة، أو عود أو حديدة. إيش؟ أو عود حديدة؟ أو حديدة كالخلال. ها؟ كالخلال. لنا. لها رأس محدد أو خشبة على شكل سن من أسنان المشك، لها ساعد يحك بها الكبير ما لا تصل إليه يده من جسده. فقال صلى الله عليه وسلم: رجل مذكور لو علمت. طيب، خلاص. اللي يظهر من صنيع البخاري انها هي المشط، وهي احد المعاني التي ذكرها قصرنا رحمه الله، والمعروف أيضا فيه أيضا معنى آخر لها، أن المدرى ما يدرأ به الإنسان عن نفسه، وهي عصية صغيرة وربما يكون في طرفها حربة يدفع بها الإنسان عن نفسه ويدرأ بها. وهذه تناسب قوله لطعنت بها في عينيك، لأن المشط قد يكون من الصعب أن يطعن به في العينين. وعلى هذا يكون الرسول معه هذه العصية الصغيرة التي يدرأ بها الإنسان عن نفسه ويدافع ويحك بها رأسه، مثل ما يفعل الإنسان بعض الأحيان يحك رأسه بالقلم، نعم، أو بعود أو ما أشبه ذلك. وفي هذا تشديد الرسول عليه الصلاة والسلام على اطلاع الإنسان على بيت غيره، لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ألين الناس، فبما رحمة من الله لنت لهم، فهو ألينهم قلبا ولسانا صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك قال لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك. هذه كلمة شديدة شديدة، لأن عمله شديد. الناس ما وضعوا الأبواب إلا لحماية بيوتهم، والشرع ما جعل الاستئذان إلا من أجل البصر، لا يبصر الناس ما أكنوه في بيوتهم. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. ولذلك لو رأيت رجلا يطلع عليك من شق الباب فلك أن تقوم بخفية، تمشي على رؤوس أبهامك، نعم، وتأخذ لك حديدة، نعم، والصوبة على عينه وتفرخ عينه. طيب لو ما قلت وخر دينا ما حاجة تنذره على طول، لكنك تفقع عينه، نعم، وتقصد العين. لماذا؟ لأن هذا من باب التعزير وليس من باب دفع الصائد، فهذه جريمة وهذه عقوبة. ما هو دفع الصائل؟ الصائل يجب عليك أن تدافعه بالأسهل فالأسهل، لكن هذا لا، هذا من باب العقوبة. فعلى هذا يجوز لك أن تختله ثم تفقع عينه. طيب وإن طالبك عند القاضي يقول القاضي هذه عين خانت فهانت، فهي هدر ما لها قيمة. طيب فإن كان الباب مفتوح، مر إنسان بالباب وهو مفتوح وشاف البيت بيت بهي وفيه أشياء ووقف يناظر، يحق أن نفقع عينه؟ لا، ما يجوز نفقع عينه، لأننا نحن الذين أهدرنا بيتنا بفتح الباب. واضح؟ طيب نعم. هنا باب الفرق، قلنا الفرق يكون في وسط الرأس. نعم، إذا كان أصلع يا شيخ له شعر مع الجنب ورده، إذا صار له شعر مع الجنب بس له مع الجنبين جميعا، يخلي جنب كل جنب الحال. هذا يا شيخ من الجنب؟ لا لا لا، كل واحد يروح. أنا أقول كل واحد يروح للثاني، يغطي الصلاة يحط شماغ وطاقية وبس انت موضوع. نعم، لا يضره ما بقي. نعم، يعني ويتأكد انه سيبقى في اثناء احرامه. نعم، قلنا ان الذي يستلم الحجر اذا عاد مع انه في الطريق لا يستلم، مع انه لم يعمله. اي نعم، بينهما فرق، لان هذا لا يجوز للمحرم ان يبتدع الطيب وهو محرم، واما استدامه الطيب فهي جائزه، استلام الطيف جائزة، لكن ابتداؤه لا يجوز. الآن عند مس الحجر سمع عندنا أمران، شيء محرم وهو مس الطيف، وشيء مستحب وهو مسح الحجر. فهل نفعل المحرم لأجل تحصيل السنة؟ لا. نعم، وشي؟ إيه، ما علينا منه، يجهل الحكم ويجهل العقوبة، ما علينا منه. أبد، لأن هذا حق آدمي، هذا حق آدمي لا يستوي فيه العالم والجاهل والمتعمد وغيره. نعم ثلاثة. باب تأديب الحائض زوجها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أوجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة مثله. باب الترجيل. ترجيل الشعر يعني تسريحه ودهنه وأصلاحه، وفي هذا دليل على أن بدن الحائض، على أن بدن الحائض طاهر، وهو كذلك. فالمرأة الحائض في الدين الإسلامي طاهرة، ليست بنجسة، وعلى هذا فلا يلزمها أن تغسل ثيابها التي حاضت فيها إلا ما أصابها من الدم فقط. وما ظنه بعض النساء من أن المرأة إذا حاضت بثوب لا يمكن أن تصلي فيه فإنه خطأ. وفيه أيضا دليل على أن المرأة تخدم زوجها بمثل هذه الأمور، لأن الترجيل لا بد له من آلة تأتي بها كالمشط والدهن وشبهها. فخدمة الزوجة لزوجها بالمعروف هذا هو الشرع. وأما المستغربون والغربيون الذين يخدمون زوجاتهم فهؤلاء قلب الله فطرتهم فقلبوا أحوالهم، وصار الواحد هو اللي يرجل زوجته يمكن، نعم، أو يأتي لها بالحاجات. وهذا لا شك أنه خلاف الفطرة وخلاف الشرع وخلاف الرجولة، فالرجل رجل والمرأة امرأة، لكن لا شك أن لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لأن الله قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أما أن نجعلها هي التي فوق والرجل هو الأسفل فهذا من هدي الكفار والعياذ بالله. نعم. ها؟ لا، ما هو من باب دفع الصائل. لو كان من باب دفع الصائل كان بمجرد ما أشوفه أقول يا فلان اتق الله لا لا لا لا تطلع علينا، يبي يروح. يمكن من يوم يشوف إن نام انتبه له يبي يروح. من باب العقوبة والتعزير، والعقوبة والتعزير هو العقوبة، لكن عقوبة غير محددة من قبل الشرع. نعم. لا، ما قال بأطيب ما يكون، أطيب ما نجد، يعني أطيب ما عندنا نطيب به. والطيب لا شك إن الطيب مهما اشتريته كان غالي وهو طيب فليس إسرافا. اللهم إلا رجل قليل ذات اليد فهذا قد نقول إنه إسراف في حقه، أما الإنسان اللي مغنيها الله فلا شك إنه كلما كان الطيب أطيب فهو أفضل. نعم. ها؟ نعم يا أحمد. لا لا لا لا لا، ما دام على المعصية فقط. نعم. باب الترجيل. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمم ما استطاع في ترجله ووضوءه. نعم. ترجيل والتيمم. ها استقدمنا، كل حديث تقدم. باب ما يذكر في مسك. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ولا خلوه فبالصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ايش أرض. طيب هذا الحديث فيه دليل على ان المسك من اطيب انواع الطيب وهو كذلك، ولهذا قال ان خلوف ويجوز خلوف، فمن الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، مع ان خلوف فمن الصائم وهي الرائحه التي تكون بسبب الصوم، وهي رائحة مستكرهة في مشام الناس لأنها تكون عند خلو المعدة من الطعام، يكون لها رائحة كريهة، هي مكروهة عند الناس لكن عند الله أطيب من ريح المسك لأنها ناشئة عن طاعته عز وجل، وكل ما نشأ عن الطاعة فهو خير ومحبوب إلى الله. أرأيتم دم الشهيد؟ والدم كما نعلم مستقدر في عرف الناس، دم الشهيد يأتي يوم القيامة ودم وهو يثعب دما أو جرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وكما أن آثار الطاعة المكروهة عند الناس تكون محبوبة إلى الله، فإن آثارها أيضا يكون لها أثر حميد على قلب الإنسان، بشرط أن يأتي بالطاعة على الوجه الأكمل المشروع، ما هو يأتي بالطاعة بصورتها فقط، بصورتها وحقيقتها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى هي نفسك كأنها رجل ينهاك، إذا أردت أن تفعل فاحشة ذكرت الصلاة توقفت. لكن صلاة كثير من الناس الآن لا تنهاهم عن الفحشاء والمنكر، يصلي الآن ويذهب يفتح باب الربا في دكانه، يصلي ويذهب يفتح باب الكذب والدجل والغش في سلعته. شلون ما الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ وهذا كلام حق وصدق، لكن المراد بالصلاة الصلاة التي تؤدى على الوجه المطلوب، ما هو بصورة الصلاة. صورة الصلاة لا تفيد القلب شيئا، إنما الذي يفيد هو المعنى الذي يكون من هذه الصلاة، وهو صلاح القلب وطمأنينته وشعور الإنسان بأنه متصل بربه وناجيه. أنا أعتقد لو أنك دخلت على ملك من ملوك الدنيا وجلست معه بمقدار صلاتك وخرجت، هل يتأثر قلبك بهذا الجلوس معه؟ ها؟ نعم، تذكر هذا، تذكر أنك جلست مع الملك مثلا تحدثت إليه وتحدث إليك، ويبقى أثر هذا في قلبك إلى أن تتصل به مرة أخرى إذا كان الاتصال قريبا، والعقبة تنسى. فما بالك أنك تتصل بالله عز وجل في اليوم والليلة على الأقل كم؟ 5 مرات على الأقل، كيف ما يأثر هذا في قلبك؟ والله القلوب الحقيقية قاسية. ولا كان المفروض أن الإنسان يتأثر في هذه اللقاءات مع الله عز وجل، يناجي ربه سبحانه وتعالى 5 مرات في اليوم والليلة ومع ذلك ما يتأثر. وسبب هذا هو ما قلت لكم أن الإنسان إنما يصلي إيش؟ صورة فقط، صورة، ولهذا لا تنفع. فنحن نقول إن الصوت الذي يكون عند الله أطيب ريح المسك هذا أثره عند الله عز وجل وهو أثر حسي، وكذلك أثر الطاعة القلبي لا أحد ينكره إذا أتى بالطاعة على الوجه الأكمل. لو أن أحدكم في ليلة من الليالي قام يتهجد بحضور قلب شعور بأنه بين يدي الله عز وجل، أنا أعتقد أنه سيذكر هذه الليلة على مدى سنوات طويلة، يذكر الليلة التي كانت واقفا فيها بين يدي الله يناجيه، وربما بكى من خشية الله عز وجل ومن تلاوة كتابه، سوف يذكر هذه الليلة ويطول يذكرها. فما بالك لو أننا في صلاة الفريضة وهي أكمل وأفضل وأحب إلى الله من النافلة، لو أن قلوبنا حضرت وخشعت، فسوف يذكر الإنسان هذا المقام بين يدي الله، وسوف ينتهي عن الفحشاء والمنكر، سوف يجد أن هذه الصلاة تنهاه كأنها يعني ما أقول ملك أعظم من الملك، كأنها ملك إذا أردت أن تفعل فحشة كالقف لا تفعل. الله أكبر. نعم. طيب جمال. نعم. هو انتشار كل يوم نعم ينهى عنه، ولهذا السنة أن يكون غبا، يعني يوم ويوم، لأن الانتشار كل يوم يعني يؤدي إلى إضاعة الوقت، وإلى أن يتعود القلب على هذا الأمر، وهو تجميل الجسم، تجميل الجسم وتنقيته، لأن هذا الترجل لا شك أن الانتشاط والترجل كله فيه تطيب الجسم والعناية به، والإنسان ما ينبغي أن يكون ما همه إلا جسمه. نعم. وهي لا، الأحسن مثل هذا أن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطيب عند الله من ريح المسك فقط. وما ستنقول ليشم ولا ما يشم، هذا ما أرى أن نتكلم فيه. نعم. أين أمنت؟ أين نعم. لا يباح لها مس المصحف إلا من وراء حائل، ومن وراء حائل ليس بمس. نعم. باب ما يستحب من الطين. حدثنا موسى قال حدثنا مغيث قال حدثنا بشام عن عثمان بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. اللهم صل وسلم. نعم. باب من لم يرد الطيب. حدثنا أبو معين قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثني ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه كان لا يرد الطيب، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. نعم. يعني لا ينبغي الإنسان أن يرد الطيب، سواء أهدي إليه أو أراد أحد أن يطيبه، وكل هذا موجود الآن. أحيانا يخرج الإنسان قارورة الطيب ويقول: مد يدك طيبك، فينبغي أن تفعل. وأحيانا يهدي إليك القارورة كلها، فينبغي أيضا أن تقبل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وهل إذا قبلت هل يشرع لك أن تكافئ الذي أعطاك؟ الجواب نعم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. نعم. ها؟ إيه؟ على كل حال، إذا كانت رائحته كريهة، لأن بعض الأطياب حسب ما أسمع، ولا أنا ما نبشر، لكن بعض الأطياب يقول أنها طيبة، أنها ما هي طيبة على الرائحة. ها؟ هذه نعم لك أنت إذا عرفت أنها ما هي طيبة أن تقول هذه ما أرغبها. وقد نقول إن هذا ليس إنها ليست بطيب، ما دام إنها ليست بطيبة فأين الطيب فيها؟ أما إنه طيب لكن دون من أقل من الطيب الذي في يدك فلا ترده، لأن هذا ما يمنع رائحة الطيب الذي في يدك، لأن عادة أن الريح القوي أن الطيب القوي الرائحة يطغى على ما دونه. نعم يا آدم. لكن وإن كانوا ما يشم، هم من أعطاه غاز وقال هذا طيب الطيب. النبي عليه الصلاة يقول لا يرد الطيب يا أخي، الحديث واضح وبين، لا يرد الطيب، ما قال ما يرد كل شيء حتى الماء، لا يرد الطيب. فأنت إذا عرفت أنه طيب، ولا أحد إن شاء الله جاي النبي يخدع المسلمين يجيب لهم أشياء منها طيبة ويقول يلا تطيب من هذا. ما سمعته. ها إيه؟ إيه؟ على كل حال إذا ثبت ما قلتم وأنه إذا خلط بغير صارت الرائحة مية طيبة وأفسد رائحة الطيب الأول، فحينئذ يمكن يعطيه اليد الثانية، يمكن يعطيه اليد الثانية. نعم يا أحمد. ها؟ نعم. لا لا هذا مو صحيح. لا الصحيح إنه ما فسره به أهل العلم لأنه الصيام خاص بالله عز وجل لأنه نية لا يطلع عليها إلا الله، ولهذا قال كثير من العلماء إنه ليس فيه رياء لأنه نية ما يطلع عليها إلا الله، فلذلك كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يختص به. انت الوقت انت